عشت في هذا الكون لا أعلم منتهاه، ولكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه. نجيت يونس من بطن الحوت ورددت إلى يعقوب يوسف وأخاه، وأغرقت فرعون عندما ادعى الألوهية وقال لقومه إنني أنا الإله، وأفديت إسماعيل بكبش عندما كان يريد أن يذبحه أباه، وأنطقت عيسى وهو طفلا رضيعا فقال لقوم أمه إني عبد الله. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. ولو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لا بقى المصطفى محمدا حيا وباقيا، ولكن الدنيا تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، تحدثت عن نفسك وقل كل حسب ونسب يقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي، وقد صدق القائل إذ قال والله ما طلعت شمس يوم ولا غربت إلا وحبك يا رسول الله مقرون بين أنفاسي، وما جلست بين قوم لأحدثهم إلا وجدتك حديثي بين جلاسي، وما شربت الماء من ظمأ ومن عطش إلا وجدت خيالا منك في الكاس، فوالله لو قدر لي الإتيان يا محمد أتيتك سعيا على وجهي أو مشيا على رأسي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يتواصل هذا العطاء في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي تقام تكريما للروح الكريمة التي رحلت عن دنيانا وصعدت إلى خالقها في مقعد صدق عند مليك المقتدر. فهيا بنا نعيش في رحاب القرآن الكريم مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي والقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيطة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ قال الذي سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. فهيا بنا نعيش مع الروعة في الأداء والعذوبة في الصوت والدقة في الإحكام مع ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيسى. ندعو الله العلي القدير لقارئنا بالتوفيق، وندعو الله لنا أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومؤنسا لنا في القبر يا رب العالمين. فليتفضل فضيلته. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت نملة وهم لا يشعرون ولقد فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل

وأوتيت من كل شيء ألا يسجد

قالت الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الاذاعي الجليل وقارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة ابو كبير محافظة شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيسى. كما اذاعت عليكم احدث مقدرات صوت وانارة وفراشة حديثة لصاحب الحاج محمد القرموطي المقيم بأبو الشقوق واجب ضيافة الاستاذ فايز محمد فايز بكفر حماد. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام تتقدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخلص شكر وتقدير الى كل من واساهم في هذا العزاء.